هو دين العفو والسماح والمودة والرحمة، وتتجلى هذه السماحة يا عباد الله في صور شتى من حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم، في عباداته ومعاملاته وفي سلوكه وأخلاقه مع قرابته وأرحامه وأصحابه وجيرانه، بل حتى مع أعدائه. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فلم يكره النبي صلى الله عليه وسلم أحدا للدخول في الإسلام، فالإسلام يعامل الإنسان كإنسان يحترم عقله وفكره ويدعوه إلى توحيد ربه برحمة وحكمة، فإن رغم عن طيب نفس وإلا فلا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. ففي صحيح البخاري من حديث جابر رضي الله عنه أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، فلما كانوا في الطريق نام النبي صلى الله عليه وسلم تحت شجرة بعد أن علق سيفه عليها، فجاء رجل من المشركين فأخذ السيف وقال لنبي الله تعالى: من يمنعك مني؟ من يمنعك مني؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله عز وجل. فسقط السيف من يده فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من يمنعك مني؟ فقال الرجل: كن خير آخر، كن خير آخر. فقال صلى الله عليه وسلم: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: لا، ولكني أعاهدك ألا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك. فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء الرجل إلى قومه